إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. الرحمن علم القرآن. أنا خلق الإنسان علمه البيان. الله الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء الله اكبر يا النبي اولها سال عليك النبي محمد شبه فينا النبي عشان هو عشان حبيبي الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله الله أكبر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله أكبر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله أكبر مش كده أبدا يا سلام الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. يا عم مصطفى حاضر يا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفع ووضع الميزان. والسماء أرفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها النخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله الله أكبر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أيوة سي محمد حاضر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلام بكما تكذبان كل من عليها فان. الله أكبر. الله الله الله. كل من عليها فان. الله. كل من عليها فان. كل من عليها فان ويبكي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. كذب الثمود وعاد. ساتر عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهتلى لهم من باقية. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم. الله أكبر. يا سلام.

في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها. الله الله الله أكبر. السماء بناها. الله أأنتم أشد خلقا أم السماء ويعزك في الدنيا والاخره كمان مره بحق انا ابوسك من هنا عشان خاطر النبي. طب ابوسك من هنا. ربنا يكرمك بحق رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى يعزك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما Thank you. أنا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وثوى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الرحمن الرحيم الله مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله الله أكبر ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

والذين يؤمنون بما أنزل إليه من ربه به والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله أكبر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.